درباني يا ربح غرامك درباني غرامك درباني صلتني على الموت رماني يا ربح غرامك درباني يا ربح غرامك درباني غرامك درباني صلتني على الموت رماني يا ربح مصعبها وما لقيتش باش نعانيها فرقة مصعبها وما لقيتش باش نعانيها يا حليل المنهم جربها مسكين المتليع بيها جربها مسكين المتليع بيها تسرج والفلاقة حتبها وجروحي لمن يبريها والفلاقة حتبها وجروحي لمن يبريها علي محيوزة في عربها اكساني الحزار عليها علي محيوزة في عربها اكساني الحزار عليها صغيرة والحب مشغشبها لا تحمل من هو يلاغيها والحب مشغشبها لا تحمل من هو يلاغيها تقعد من تالي نحولها قدام المحفل نرميها نسول بكلامي لها نحرق كل من داير بيها نسول بكلامي لها نحرق كل من داير بيها بالفاظ غناية لبهدلها من غير مروان دربيها لي جبت الغنة معدلها يا حليل العاشق براني يا ربح الغنة معدلها يا حليل العاشق براني شتى وخلى شواجية محطوطة راقك ما شتى وخلى شواجية محطوطة نازل لي عالقلبي حتى من فرق الدرجاح خيوطة نازل لي عالقلبي حتى من فرق الدرجاح خيوطة ظالمني حبك متلتي بتقوي لباشيوطة عايملي عالقلبي غدا يسرب في حكومة مضبوطة انا جراني زي المتخدي ويبيعوا رزقة للفان يا ربح Thank you. زايد نبكيها وانا ابكيها وانا ابكي انا ابكي وانا زيد نبكي اخويا وحدي نجدد بكنا يا وبداي يا اخويا للرب نشكي ايه عزيزي وهو ويعلم بدنا